سوف أصل إن شاء الله. بسم الله. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عود حميد مرة أخرى بعد توقف في شهر رمضان والعيد. كل عام وأنتم بخير. نعود مرة أخرى مع توقفنا عند سورة إبراهيم عليه السلام. إن شاء الله نأخذ اليوم سورة إبراهيم، الباب من سورة إبراهيم عليه السلام إلى إلى سورة الكهف، يعني إلى أول سورة الكهف إلى آخر سورة الإسراء. سنشرع اليوم إن شاء الله في سورة إبراهيم. قال رحمه الله تعالى: وطب رفع الله ابتداء كذا كسرا أن صببنا واخفض افتحه موصل. ركز أوي في البيت دوت عشان القيود متداخلة، القيود متداخلة. موضوع بسيط خالص لو ركزنا شوي. عندنا قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله، الله هنا كنا ذكرناها في الشاطبية، ذكرناها في الشاطبية في قول النظم: وفي الخفض في الله الذي الرفع عم، يعني نافع وابن عامر يقولون الله الذي له ما في السماوات على الابتداء، على الابتداء يعني جملة جديدة: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. طب غير نافع وابن عامر من الشاطبية يقولون الله، الله ليه؟ العزيز الحميد الله، تكملة صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، تابع لما قبله في الجر. واضح؟ ده ما ذكر في الشاطبية. هنا بقى كلام جديد، قول لي طب، طب رفع الله ابتداء، رفع الله ابتداء يعني ابتداء، يعني يقرأ رويس عن يعقوب إذا وقف على الحميد، على لفظ الحميد، يعني يقرأ إلى صراط العزيز الحميد ويبدأ يقول، يقول إيه؟ الله، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على الابتداء، ابتداء يبقى على الإعراب مبتدا. طيب السؤال هنا، طب لو وصل هنا قيد للقيد الرفع بالإيه؟ بالابتداء. بص بقى كده في الآخر بقول إيه؟ واخفض افتحه موصلة. نسيبنا من كلمة افتحه دي دلوقتي، نسيبنا من كلمة افتحه دي دلوقتي، قول واخفض موصلة، يعني إذا وصل إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى له قراءة في الابتداء وله قراءة في الوصل. إذا بدأ يقرأ بالرفع، وإذا وصل الآية الحميد الله يقرأ بالخفض. واضحة دي؟ واضحة دي؟ ما حدش بيرد عليك. طيب هذه قراءة رويس. طيب ما كيف، ما هي قراءة الباقين؟ أبو جعفر، أبو جعفر ليس له ذكر، يعني يقرأ كنافع. طب نافع يقرأ بإيه؟ بالرفع، أبو جعفر بالرفع. طيب روح خلف العاشر كأصليهما بالخفض، كأصليهما بالخفض. واضح؟ يبقى نستطيع أن نقول الحميد الله، الحميد الله هكذا نافع وابن عامر وأبو جعفر بالرفع مطلقا، ورويس الرفع ابتداء والخفض في الوصل، والباقون بالخفض مطلق، والباقون بالخفض مطلق. واضح كده؟ طيب في حكم نفس الحكم او حكم يعني ايه متشابه معها في قوله تعالى في سورة عبس، فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صب، انا صببنا الماء صب، يقول ايه وطيب رفع الله ابتداء خلاص، وقلنا وقف ضده موصله خلاص، الباقي بقى بيقول ايه كذا كذا كسران انا صببنا افتحه موصله، كذا كسران انا صببنا افتحه موصله. شفت بقى التفريق انا عملت ايه؟ الحكم الثاني بيقول بقى قرأ رويس بكسر همزه انا صببنا الماء صب عند الابتداء، فلينظر الانسان الى طعامه يقف يقول انا صببنا الماء صب. طيب وصلت افتحه موصل، افتحه موصل يقول فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صب. واضح كده يا جماعه؟ شفت انا فرقت من القيود ازاي وعملت ايه؟ النقطه دي مهمه، مساله افتح اخفض ارفع ابتدئ في الوصف. واضح؟ طيب كلمه انا صببنا بفتح الهمزه، اختلف القراء ايضا من الشاطبيه في فتح الهمزه وكسرها، لكن سياتي في حينه ان شاء الله تعالى، سياتي في حينه. نكمل هنا. يظل أضم لقمان حز غيرها يدون، يظل أضم لقمان حز غيرها يدون. طيب كلمة يظل هنا، هنا ايه مناسبة هنا في سورة، في سورة إبراهيم، ما المناسبة لها في سورة إبراهيم؟ كلمة ايه؟ مذكورة في اخذناها في الشاطبية ايضا، ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار، عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم، ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قمام دار البوار جهنم أصنار بسط وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذا الموضوع ذكر في الشاطبية في قول الناظم رحمه الله تعالى وضم كف متن سورة إبراهيم وضم كف حصن يضلوا يضل عن، وضم كيف حصنا يضل يضل عن، يعني ايه الكلام ده؟ يعني كلمه يضل عن او يضل عن ها دي الضم ضم الياء يعني لكيف حصن كوفيون ونافع وابن عامر، يبقى مين؟ يبقى ابن كثير وابو عمرو، ابن كثير وابو عمرو بضم الياء، ابن كثير وابو عمرو بضم الياء. معايا يا جماعه؟ طيب يضل عن ويضل عن دي وردت في كم سوره؟ قلناها في سوره ابراهيم من الشاطبيه، ذكرت فيه في سوره ابراهيم ليضل عن سبيله، في سوره الحج ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ذكرت في سوره لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ذكرت في سوره الزمر وجعلوا لله أندادا ليضل عن سبيله، ليضل عن سبيله، عندنا إبراهيم والحج ولقمان والزهر. احنا ليه فرقناهم كده؟ احنا كده عرفنا، عرفنا قراءة السبعة من الشاطبية اللي هم ايه؟ ابن كثير وابو عمرو بالضم بالفتح، آسف، ابن كثير وابو عمرو بالفتح ليضلوا، ليضل ابن كثير وابو عمرو بالفتح، وكيف حصن بالضم اللي هم الباقونية. كيفية قراءة ثلاثة الدرة في هذه المواضع إبراهيم الحج لقمان الزمر، بيقول ايه؟ بيقول يظل أضمما لقمان حز غيرها يد. عايز اقول ايه؟ عايز اقول سورة لقمان لها وضع والباقون لها وضع. طيب تعال نشوف سورة لقمان. سورة لقمان قلنا في الشاطبية ايه؟ ابن كثير وابو عمرو فتح. طيب ابن كثير وابو عمرو فتح، ابو جعفر يا أبو جعفر ضم. تمام. يعقوب المفروض إن أبو عمرو فتح. يعقوب نص عليه هنا بالمخالفة، قال إيه؟ يظل اضمما لقمانا. طيب خلف العاشر ضمك أصلي طبعا الكوفيون. تمام. يبقى نستطيع أن نقول أن سورة لقمان، ها الآية بتقول في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. نستطيع أن نقول أن ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بضمه، الضر كلهم بالضم. أبو جعفر من الموافقة، خلف العاشر من الموافقة، يعقوب من المخالفة والنص عليه. واضح؟ طيب غيرها يد. غيرها يد، غير إيه؟ غير ايه يا جماعه؟ غير لقمان، يعني في المواضع الاخرى اللي هي زي ايه؟ زي ابراهيم والحج والزمر. ابراهيم والحج والزمر، مش يعقوب بقى اللي بالضم، لا يد فقط هو اللي بالضم. يد فقط هو اللي بالضم. يد ده مرموز لمين؟ ياد مرموز لمين؟ لا رياد للروح، الياء رمز للروح، الطاء هي التي رمز للرويس. طيب إذا كان في هذه المواضع روح هو الذي يقرأ بالضم، يبقى رويس يقرأ على أصله بالفتح، صح؟ يبقى الرويس هو الذي يقرأ بالفتح. واضح؟ يبقى كلمة ليضلوا في سورة إبراهيم، ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله في الحج، وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله في الزمر كالآتي: ابن كثير وأبو عمرو ورويس بالفتح والباقون بالضم. والباقون بالضم. إيه الفرق بين سورة لقمان وباقي المواضع؟ لفظ رويس، لفظ رويس مش مذكور مع ابن كثير وابو عمرو في سورة لقمان، لكن مذكور مع الفتح في باقي المواضع. واضح؟ طيب قال وفوز مصرخية افتح. وفوز مصرخية افتح، كلمة مصرخية ذكرت في سورة في الشاطبية في سورة إبراهيم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. كان فيها ايه في الشاطبية مني تذكرني؟ مصرخي يكسر لحمزة. لا مش حمزة فتح، ده مصرخي يكسر. ما أنا بمصرخ وما أنتم بمصرخي، جميع القراء بالفتح ما عدا حمزة وما أنتم بمصرخي. بمصرخي تمام. طيب ما هي قراءة ثلاثة الضرة؟ قال قال وفوز مصرخي يفتح، يعني خالف ايه؟ خالف قاف العاشر حمزة فرآها بالفتح كباقي القراء. الملخص أن الكسر هذا يكون لمن؟ لحمزة منفردا، لحمزة منفردا. ثم قال علي كذا حلا، علي كذا حلا، هذه سورة سورة الحجر، إن شاء الله نكملها بإذن الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.